الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده ظاهرا وباطنا، فله الحمد فإنه نور السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد فهو قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد فهو رب السماوات والأرض ومن فيهن. هدانا ووفقنا وأطعمنا وسقانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، أنعم علينا بنعم باطنة وظاهرة، بنعم متتابعة متكاثرة، بنعم متواترة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ أنعم علينا بنعم لا نستطيع لها عدا ولا نستطيع لها إحصاء، فنحن عن شكرها أعجب. فله الحمد كله وله الشكر كله. امتن على العباد بمنن متكاثرة متواترة، فلنذب لله شكرا وله حمدا على ما هدى وسدد ووفق وأبان وأوضح. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. عباد الله، إن هذا المجلس يعتبر من نعمة الله سبحانه وتعالى أن نجتمع في بيت من بيوت الله، لا على شرك ولا ردة ولا نفاق ولا بدعة ولا حزبية ولا ضلالة ولا معصية ولا ذنب، إنما نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فحرصوا على حلقات العلم وعلى نشر العلم وعلى مجالس العلم وعلى أخذ العلم وعلى تلقي العلم وعلى حفظ العلم ما دامت مجالسه باقية وما دام صرحه مسلوكا مفتوحا، وإلا نخشى أن تسلب منا النعمة، فإن النعم شكرها بالقلب بتصورها وتأملها وتذكرها واستشعارها، شكرها باللسان بالاعتراف بها والثناء على الله عز وجل، شكرها بالجوارح بأداء حقها وأداء واجبها والقيام بها. فإذا أردنا أن تبقى لنا هذه النعمة فعلينا بمزيد الشكر لله عز وجل وبالحرص على حلق العلم أكثر وعلى مجالس العلم أكثر، فنحن في حاجة للعلم والمسلمون في حاجة للعلم أكثر من حاجتهم لطعامهم وشرابهم وكسوتهم ومسكنهم ومغتبهم، والله في حاجة للعلم. فكم من أمم تسلم من الفتن بسبب العلم وحفظ العلم وبذل العلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وقد جاهز الحسن جيشا ومعاوية جيشا رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة، فقال أبو بكر للحسن: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد من بني يقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة وسمي ذلك العام بعام الجماعة. حديث واحد حصل به الانتفاع، ولو أردنا أن نذكر صورا من ذلك لطال بنا المقام، لكن المقصود أن نعتني بالعلم وأن نسعى في تحصيله. والله إن الناس في حاجة من يبصرهم في عقيدتهم وفي توحيدهم، من يبصرهم في البدع التي تشكلت وتجملت وتزينت بثوب أصفر وثوب أحمر وثوب أخضر، فخطفت من خطفت وحرفت من حرفت. من يبصر الناس؟ من يبصر المسلمين بالمعاصي والذنوب التي صار لها من يدعو لها ويزينها ويزخرفها ويدافع عنها؟ بل من للمسلمين في من يريد هدم الإسلام وإفساد عقائدهم ويريد حرفهم عن دين الله عز وجل؟ فإن لم يكن للسني السلفي حصيلة علمية وإلا ربما تفتت وذاب مع هذه الفتن المتوالية المتتابعة وأنت ترى بعينيك وتسمع بأذنيك ما يحصل لفئام من الناس قد حفظوا العلم قد حفظوا العلم ودعوا إليه وصالوا وجالوا به ثم صاروا من حطب الفتن. نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية. فيا معاشر المسلمين فإنه ما يخفى عليكم ما حصل في أوساط دعاة السنة والجماعة وطلابها وحملتها في اليمن من قتل وجرح وإبادة. لقد افتقدنا دعاة وافتقدنا علماء وافتقدنا فقهاء وافتقدنا مشايخ كانوا يسدون ثغرات ويقومون بأعمال عظيمة افتقدناهم. فلا بد من تكريس الجهود من أجل أن نسد الثغرة وأن نقوم بالواجب الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. أيها المسلمون عباد الله في هذه الأزمان لا بد من تفهيم الناس بعظيم الإسلام وأهمية الإسلام ومكانة الإسلام. فإن أهل النفاق والزندقة يلبسون على المسلمين دينهم ويزخرفون لهم فكرهم من أجل أن يجروهم إلى ما هم عليه وأن يطرحوهم فيما هم فيه من الأوحال أوحال الشرك وأوحال النفاق وأوحال الردة وأوحال الزندقة. فإن كثيرا من المسلمين صار همه الدنيا يصبح ويمشي ويجري ويمشي ويقوم ويقعد ويحب ويبغض من أجلها من أجلها. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا القليل. أخرجه مسلم وأحمد والزيادة له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يصبح مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا. ما هو السبب؟ أثار وقع عليه خلل في عقله أنزل به جنون؟ ما الذي جرى به؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وقليل صفة كاشفة. فإن الدنيا وإن كثرت أموالها فهي قليلة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميلة تعس وانتكش وإذا شيك فلا انتقش. وقال إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. وفي رواية لم يرضى، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمرو بن عوف في الصحيحين: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ولكن الآن الناس يخشون الفقر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فوالله ما أخشى الفقر عليكم. انظر أنظار الناس وأفكارهم وأفهامه في واد، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يبين لهم شيئا عظيما. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. أخرجه أحمد والترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحرص المرء على المال وحرصه على الشرف يفسدان دينه إفسادا عظيما كإفساد الذئبين الجائعين المرسلين إلى الغنم، أمر عظيم. وتأملوا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي هذه النعمة والمنة التي تتمسك بها، كما قال له: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال الله عز وجل أول ما أنزل على نبيه في أول ما أنزل على نبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا

وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وتأملوا في قارون وما ملك وما جمع، هل نفعه ملكه؟ هل نفعه ماله؟ هل نفعته كنوزه؟ هل نفعته أبهته؟ لا، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وانظروا إلى حال أهل الدنيا لما رأوا ما عليه قارون من المال والمتاع وهذه الزينة في الدنيا، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا مرادهم، هذا مقصدهم، يدورون مع الدنيا يزينون الناس بها ويعتبرونهم بها. وهذا نظر أهل الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. أخرجه أحمد والنسائي من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند شيخنا الإمام مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله. فبماذا أجاب أهل العلم؟ بماذا أجابوا عامة الناس ورعاهم الذين يغترون بالمظهر ويغترون بالظاهر ولا خبرة لهم بحقائق الأمور؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هكذا اعتبروا بفرعون وما جمع حتى ابتر ونادى في قومه، قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. بالمال اتبعوه بالمال، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فيا عباد الله، لا بد أن نستشعر عظمة هذا الدين، وأن لا نحب إلا هو، وأن لا نوالي إلا من أجله، وأن لا نعادي إلا من أجله، وأن لا نحيا ولا نموت إلا له. قال الله عز وجل لنبيه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المهاجرون تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، بعضهم ترك زوجته وأولاده، المعاندين المتمردين، وهاجر إلى المدينة. والأنصار قدموا أموالهم وقدموا أراضيهم بل وعرضوا نساءهم على المهاجرين. انظر على تضحيات عظيمة، هذا يترك وهذا يبذل وكلهم باذل لله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين ما عرف قدر الإسلام، فترى كثيرا من الناس اليوم يلهج يريد مع اليهود مع النصارى مع المنافقين مع الحوثيين مع الجن مع العفاريت مع العقارب، أهم شيء يعطونه، يقول أهم شيء آكل وأشرب. إذا ما الفرق بينك وبين البهيمة؟ الله عز وجل يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ما الفائدة؟ فيا عبد الله لا بد أن تعتز بدينك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم ما لقي من الأذى والعداوة إلا بسبب دينه، وإلا كان عندهم صادقا وأمينا. فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له حاربوه وعارضوه وآذوه وعادوه. والله عز وجل يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حصل بعض الأشياء من الحوثيين فإذا بكثير من الناس يصفق لهم ويرحب بهم حي هلا أهلا وسهلا، بمن يا أخي؟ بمن؟ بمن يريد قتلك؟ إن لم تكن على ملته وعلى نهجه وفكره، بمن؟ بمن يطلب أمك يتمتع بها؟ بمن؟ بمن يطلب زوجتك يتمتع بها؟ بمن؟ بمن يطلب أختك وبنتك ولو كانت صغيرة ابن سنتين؟ يتلذذون بذلك، فجار كفار. لا لهذا، وإنما لما عندهم من العقائد الفاسدة، تشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في نبوته، وطعن في حملة هذا الدين من بعده، وهكذا لهم في ذلك أشياء ظاهرة لا ينبغي أن يغفل عنها مسلم. كم صاحوا في أوساط المجتمعات الله أكبر الموت لأمريكا، كم لهم 10 سنوات أو أكثر، كم أمريكيا قتلوه؟ من يجيب؟ ها؟ كم أمريكيا قتلوه؟ بلى، ما قتلوا إلا أمريكيا سلفيا مسلما من حفظة القرآن والسنة. لذلك لم تبكي عليه أمريكا ولم تقيم الدنيا ولا تقعدها. هاي نعم، هذا الموت لأمريكا، الموت للمسلمين، الموت لأهل التوحيد، الموت لأهل السنة، الموت لأمريكا وجمال الحمار يدخل صعده ويخرج ولا يجد إلا ترحيبا واستقبالا وحفاوة. طيب هذا ما هو أمريكي؟ لماذا ما تذبحونه؟ لماذا ما تقتلونه؟ لماذا ما تفجرونه؟ هذا هو الموت لأمريكا، وجيوبهم معبأة بالدولارات الأمريكية. الموت لأمريكا، واليوم هم حراس السفارة الأمريكية. والموت لأمريكا، الموت لأمريكا، والأمريكيون يدورون في البلاد ويجوبون ولا يمسهم الحوثي بأي شيء ولا بأي ضرر. قال السفير الأمريكي: إنما هذا شعار ونحن لا نحارب الشعارات، ومجرد شعار. نعم، إذن احذر التقليد، ومثل هذه الأشياء في البضائع على مثلها، هذا مثلها شعار الموت لأمريكا، لكن في الواقع نحن ما رأينا منهم شيئا. ولهذا إلى اليوم لم يدخلوهم في قائمة الإرهاب، بل ربما نصبوهم لمكافحة الإرهاب. نعم، وجمال حمار هذا يقول: ما أدري كيف يعني سقطت هكذا صنعاء، ما أدري كيف، وكأنه ما يدري، هو داخل خارج داخل خارج في دماد، كلما تهدى الأمور جاء مثل الإبليس، وما تدري إلا والأمور بدأت تتوتر، يعطيهم الضوء الأخضر وحروب حروب إلى ما حصل وما قد علمتموه. وفي عمران بدت حروب وجاء صلح، وكم أيام وقالوا سقطت عمران، حافظة كاملة سقطت في أيام. وهكذا بدأت في صنعاء وجاء وأيام قالوا سقطت صنعاء. هذه كلها ألعوبة. الحوثي عميل لأمريكا، شعر أو لم يشعر، علم أو لم يعلم، الحوثي عميل للكفار. بالله عليكم، هل سمعتم مسلما يفجر مسجدا؟ مسجدا يفجره ويقول الله أكبر، الموت لأمريكا، المسجد هو أمريكا، المساجد فيها القرآن وفيها العلم ويقولون أمريكا، المساجد تقام فيها الصلوات والعبادات والطاعات ويقولون الموت لأمريكا، المساجد يقام فيها ذكر الله وهؤلاء يقول الموت لأمريكا. والله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والله إننا لا نشك، بل نحن على يقين أن الله عز وجل سيذل هذه الفئة وهذه الطائفة، أن الله سيذلها وسيهلكها ويكون لها من العبرة والعظة لغيرهم. أدركنا هذا أو لم ندركه؟ عشنا أو لم نعيش؟ حيينا أو متنا؟ هذا سيكون، لأن الله عز وجل يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن إذا أردنا أن يحصل لنا التمكين في الأرض فعلينا بالإيمان بالله والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. عباد الله، أنا أوصي نفسي وإياكم وخصوصا الدعاء إلى الله عز وجل أن يكثف الجهود في هذه الأيام، فإن من الناس من صار مقبلا على دعوة أهل السنة مثريا عليها، وصار كثير من الناس يقول ما كان يقوله علماء أهل السنة ومشايخهم ودعاتهم هو الحق. حذرونا من المظاهرات ومن الثورات، ونحن ركبنا عقولنا ارحل ونريد الرخص ونريد الثروات، ذهبت وسلبت من بين أيديهم، وازداد الأمر فسادا. وأما الإخوان المسلمون قالوا الآن اصبروا صبر، لا بد من صبر. طيب نحن من البداية العلماء المشايخ الدعاء يذكرونكم الصبر بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تقولون إلى متى نصبر؟ وربما ما ذهب على الناس إلا الربع، ربع في مظالم وهكذا، والآن ثلاثة أربع ضائعة، وقالوا الآن اصبروا، الآن اصبروا هكذا. وآخر يقول قدر الله ما شاء فعل، يعني مجرد لطماء. طيب وتلك الأنفس التي أزهقت، والأموال التي ذهبت، والنساء التي رملت، والأطفال الذين يتموا، هكذا قدر الله ما شاء فعل. فهذه مصائب وبلايا، فالواجب على المسلمين أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، هذا هو المخرج من الفتن. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، هذا والمخرج من الفتن، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذه سبب الفتن، ثورات مظاهرات، هذه من محدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأنا أوصي إخوان الدعاء إلى الله عز وجل ألا يتحرجوا من تكرار الكلمات والمواعظ النافعة. أنت إذا تكلمت في هذا المجمع بكلمة نافعة ليست لهذا المجمع بل للمسلمين، فلا يمنعك أن تتكلم في مسجد آخر نفس الكلمة، وفي مسجد ثالث ورابع وخامس وسادس، فإن الله عز وجل ذكر قصة موسى في كثير من المواضع. وكم من الأنبياء ذكر الله عز وجل قصصهم وكررها بأسلوب وبآخر، وهكذا الصلوات تتكرر في كل يوم ليلة، والفاتحة تتكرر في كل ركعة، فلا تتحرج من تكرار المواعظ النافعة للناس. فربما نتكلم في هذا المجمع وبمجمع آخر قل جزاك الله خير على الكلام هذا، نحب أن نسمع مثال الكلام. فأنا أوصي نفسي وإياكم بمزيد الاجتهاد أكثر في هذه الأوقات، فإن من الناس من صار مقبلا، ومن أقبل فليقبل عليه، من أقبل فليقبل عليه، ومن الناس من صار مزوبعا مبلبلا بما يسمع من القنوات الفضائية. كل البلاء هذه من القنوات، كلها من القنوات الإخبارية والقنوات يعني الرافضية إلى غير ذلك، هذا كل خراب منها مسلطة لضرب الإسلام وللفتك بالمسلمين. لا تذكر عيوب أمريكا ولا تذكر ما يحصل فيها. فيا عباد الله علينا بالإقبال على الكتاب والسنة وعلى العمل الصالح وعلى الاجتهاد في ذلك حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولك شاكرين. وفي ختام كلمتي أشكر الله عز وجل شكرا كثيرا على ما وفق وعلى ما يسر، ثم أشكر لإخواني في هذه البلاد في هذه المحافظة وفي هذه المديرية وفي هذه المنطقة وفي هذا المسجد على مساعيهم الطيبة في حصول مثل هذه اللقاءات النافعة والمجالس الماتعة التي يخرج المسلم منها منتفعا مسترشدا مستبصرا مستنيرا بما يسمع من الآيات وبما يسمع من الأحاديث التي فيها التذكير وفيها الإنذار والتبشير، التي فيها الإصلاح والتي فيها سبيل الفلاح والنجاح. وهكذا نشكر لإخواني الدعاء الذين تحملوا المشاق والصعاب من أجل أن يسمعوا وأن يسمعوا كلنا. قصدنا أن نسمع وأن نستفيد، لكن لا يمنع إذا طلب من الشخص أن يفيد أن يفيد. حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. خرج مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. واعذروني على الإطالة.